قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة، فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. قالوا: فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا، هل يقدم عليها أم لا. فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف عن الشرور العظيمة، فإن به يعرف الدين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره، ظنا أنه سيتكفى بذلك قتلهم، وكان هذا خطأ في نفس الأمر، فلهذا عاتبهم بقوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. هنا بعد أن خاطب الله المؤمنين كما نبه الشيخ رحمه الله بصفة الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وهو معنى قوله يخاطب الله عباده المؤمنين، وهذه كما مرت غير مرة صفة عظيمة، صفة مدح وثناء وعزة وقوة، حيث يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بصفة الإيمان، وهي أشرف صفة وأعظم منقبة وأجل نعت يوصف به إنسان، أن يوصف بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نبه المصنف على ضوء الآية الكريمة أن المؤمنين هنا مخاطبون بأن يتثبتوا من جميع أمورهم التي يريدون أن يقدموا على أمر فيها، وذلك بأن لا يقدموا على شيء حتى يتأكدوا من نتائجه، وحتى يعلموا أنهم سيضعون أقدامهم على أرض ثابتة. ويشمل ذلك التثبت في نقل الأخبار، كما يشمل ذلك التثبت في العزم على فعل أي شيء من الأشياء. وكما هو معروف في القاعدة العامة عند أهل الأصول، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن للآية سببا معينا قد نزلت فيه، وبين ذلك السبب الصحابة وأوضحوه أيما إيضاح، وهذا السبب منه ما هو صحيح ومنه ما هو دون ذلك. وقبل أن نذكر ما ينبغي مراعاته في هذا الباب، نذكر سبب نزول الآية، لأن الشيخ رحمه الله أشار إليه إشارة فقط، وهو ما ثبت بطرق متعددة عند الإمام البخاري عن ابن عباس وعن غيره، عند الإمام البخاري وأحمد والترمذي والحاكم والبزار وغيرهم. وخلاصة هذا السبب أن جماعة من الصحابة كانوا في سرية لهم، فالتقوا برجل وكانوا يريدون قوم ذلك الرجل، غير أن القوم قد ذهبوا وتفرقوا من حوله، وكان له مال كثير، وكان من الكفار. الصحابة لم يعرفوا أنه قد أسلم ولم يطلعوا أنه قد آمن. وجاء عند البزار أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، والذي تعنيه هذه القصة، ذلك أن هذا الرجل عندما رآهم قال لهم السلام عليكم، وفي رواية أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولعل الأولى أصح، والرواية الأخرى التي فيها ذكر الشهادة هي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم الذي ستأتي الإشارة إليه. ومع ذلك قتلوه اجتهادا منهم في أنه ما قال ذلك إلا تقية ونفاقا، ولما رأى السيف فقال ذلك تخلصا من السيف، فنزلت الآية. فجاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب المقداد رضي الله عنه وقال أقاتلته وقد قال لا إله إلا الله، وقد كنت مثله تخفي إيمانك في مكة عن قريش كما كان هو يخفي إيمانه عن قومه خوفا من شوكتهم ومن سطوتهم. ثم تلا الآية، فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان عليكم إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه القصة وإن كانت هي سبب النزول، إلا أنه كما قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي تشمل وجوب التثبت من جميع الأمور في أي أمر تريد أن تقدم عليه من فعل أو ترك، ما لم يكن أمر قد عزم عليك الشرع به كاجتناب فعل المأمورات واجتناب المنهيات، فإن هذا لا يحتاج إلى تبين اللهم إلا من الدليل، نتبين بمعرفة ماذا؟ بمعرفة الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث نتحقق من صحة الدليل لا سيما إن كان من الأمور المختلف فيها من مسائل الفروع. أما أصول الدين فإنه لا اختلاف فيها ولله الحمد والمنة. ويشمل هذا كما قلت التبين والتثبت في نقل الأخبار، لا سيما إن كان هذا الخبر يهم الإسلام والمسلمين، وإن كان الخبر يتعلق بأحد من المسلمين بأفرادهم أو بمجتمعاتهم، فإن الواجب علينا التثبت في تلقي هذه الأخبار، لأن الذين يتلقون الأخبار فيذيعونها فور تلقيهم إياها كثيرا ما يقعون في أمور لا تحمد عقباها، وربما جرهم ذلك إلى إيقاع الفتنة بين المسلمين، وربما كان هذا الخبر كذبا فصار المتحدث به أحد الكذابين، وربما كان المقصود بهذا الخبر إثارة فتنة بين المسلمين فيقع الذي نقل الخبر في الإثم، وربما كان ذلك مما لا تنبغي إذاعته وإعلانه ونشره بين المسلمين فيكون في ذلك شرا عظيما، وربما كان هذا الخبر لا يهم الإسلام ولا المسلمين والاشتغال به مضيعة للوقت فيكون نقله أيضا عبثا، وبخاصة إذا كان هذا الخبر مقالة سوء تنسب إلى أحد من المسلمين فعليك أن تتثبت منها قبل أن تخرجها من فمك وقبل أن ينطق بها لسانك وقبل أن يصدقها فؤادك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبخاصة أيها الإخوة، إذا كان هذا الأمر أو هذا الخبر يؤدي إلى فتن أو يؤدي إلى إساءة إلى أحد من المسلمين أو يوقع في بعض الشرور أو يشوه سمعة أحد، وأقول لكم إنه يزداد الأمر خطورة إذا كان الخبر يتعلق بما ينسب إلى علماء المسلمين أو إلى ولاة أمر المسلمين، لأن كثيرا من الرعاع والمغرضين والمصطادين في الماء العكر وأصحاب مقالات السوء قد يلفقون مثل هذه الأخبار التي لا أصل لها في كثير بل في أغلب الأحيان، يريدون بذلك تشويه سمعة العلماء وولاة الأمر، ويريدون بذلك إيقاع الفتنة بين الأمة وعلمائها، ويريدون من وراء ذلك أيضا التزهيد في علماء المسلمين حتى لا يؤخذ عنهم الحق، وربما أريد من وراء ذلك إضفاء هالة من العظمة على شخص معين وإن كان أجهل من حمار أهله على حساب تشويه سمعة أهل العلم. وهذا ما نلاحظه ونلمسه ونشاهده ونسمعه من ذوي الانتماءات الحزبية، وربما تسمى بعضها بأحزاب إسلامية، والإسلام لا يقر التحزب ولا الجماعات، لأنه جماعة واحدة لا جماعات، هي التي كانت مثلما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك وجب التثبت في هذه الأمور وعدم التسرع، ولا سيما ما تنقله بعض الإذاعات المفسدة الفاسدة وبعض الصحف المغرضة التي تهدف إلى تشويه بلاد المسلمين وعلمائهم وولاتهم. فلنكن على حذر من هذه الإشاعات أو من تصديقها وتلقفها، بل يجب تحذير الأمة منها وبيان خطورتها على الأمة. ولذلك هنا في هذه الآية الكريمة أمرنا أن نتبين، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نزلت في الآية: عاتب من يتعجل في الأمور. ولذلك فإنه لما قتل أسامة رضي الله عنه رجلا قد قال لا إله إلا الله، فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قالها خوفا من السيف. قال: هل شققت عن قلبه؟ هل عرفت يعني أنه ما قالها إلا لهذا الغرض؟ يعني هل أنت تعلم الغيب؟ حتى إن أسامة رضي الله عنه أقسم أن لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله، وحتى أنه تمنى أنه لم يسلم إلا بعد يومئذ. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وداه، لأن أسامة ما قتله عامدا متعمدا، وإنما قتله بشبهة عنت له، والشبهة قائمة، ومع ذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به ونتأسى به فنتثبت من أي أمر يظهر أو تظهر إشاعته بين الناس. وكثيرا ما أحدثت الإشاعات والنميمة ومقالات السوء الفرقة بين المسلمين، وأوقعتهم في متاهات خطيرة، وربما أشعلت بينهم الحروب بسبب ذلك. ولذلك يا إخوان انتبهوا إلى بعض القنوات التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي لا هم لها إلا زرع الفتن بين المسلمين. وربما وجدت تلكم القنوات في بعض الدول الإسلامية بل والعربية، فإن كثيرا منها لا يأتي بخير وإنما يأتي بالشر، ويزرع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وتفتن بينهم، وتوقع الخصومات والعداوات، وتغرس البغضاء بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكما قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، انتبهوا إلى ما يذاع وما يقال، وأشغل نفسك عن هذه الأمور بقراءة القرآن وقراءة ما ينفع مما يعينك على أمور دينك ودنياك، وابتعد عن مشاهدة هذه السخافات التي تذاع من هنا وهناك. إذن الخلاصة أن الواجب على المسلم التبين في الأمور التي يوجد فيها شك، أو التي ليست واضحة، أو التي تحتاج إلى تبين. أما الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تبين كما أشار المصنف رحمه الله فلا تحتاج إلى تبين. عندما يأتي وأشاهد هذا البلد وأعرف أن هذا البلد هو المدينة النبوية، يأتيني شخص يقول لا أشكك فيه، هذا أمر لا يحتاج إلى تبين، كالذي يشكك في كون النار تحرق وفي كون الماء يغرق وفي كون الواحد نصف الاثنين ونحو ذلك. هذه أمور بدهية لا تحتمل أي تأويل. تنبهوا لهذا الأمر حتى تسلموا من بعض العواقب الوخيمة التي تترتب على عدم التبين والتثبت من الإشاعات التي يشيعها الناس. فإذا قال لك أحد السلام عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه لا يقول هذا في الغالب إلا مسلم، ولا سيما إن كنت في بلاد المسلمين فهذا غير مستغرب أن يسلم عليك، وإنما المستغرب أن لا يسلم. المستغرب أن لا يسلم. السلام هو اسم من أسماء الله، هو يدل على الأمن والاطمئنان والسلامة من كل شيء. نعم. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حال له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإنشاق ذلك عليها. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى. نحو في هذه الآية الكريمة أو الجملة من هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي لا يحملنكم رغبتكم في الحصول على عرض من أعراض الدنيا الفانية وحطامها الزائل أن تتهموا أحدا في دينه أو في عقيدته بدون بينة واضحة عليها برهان قاطع، لأن المقصود البعد عن حظ النفس، فإن النفس ميالة إلى الطمع والجشع، وربما غلب ذلك على بعض الناس باسم الدين، فهو ينبه هؤلاء الناس إلى أن التثبت والتبين في الأمور كلها أمر له عواقب عظيمة وتدرأ به مفاسد كثيرة، ويتغلب به على حظوظ النفس، فإن في تأني السلامة كما يقال وفي العجلة الندامة. وفي هذه الآية أيضا التنبيه على الحذر من أن يقصد العمل بعمله، بأن يقصد المرء بعمله أمرا من أمور الدنيا، عمله الذي يتقرب فيه إلى ربه، أن يخلص فيه لربه، وأن لا يقصد به تحقيق أي عرض من أعراض الدنيا وحطامها الزائل. كما يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المسلم دائما من أبرز صفاته الحلم والأناة في أموره كلها، وما كان الحلم في شيء والرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف والعجلة في شيء إلا شانه. وينبغي أن نتنبه لهذا، فإنه الطريق الوحيد إلى السلامة من عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها لو وقع فيها من وقع. نعم. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف عن من حاله الأولى ودعاء ما يعرف من حاله الأولى ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. ولهذا أعاد الأمر بالتبيين فقال: فتبينوا، فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعد بأنواع الاستعداد لإيقاع بهم مأمورا، فتبين لمن ألقى إليكم السلام وكانت القرينة قوية، فإن في أنه إن سلم تعوذا من القتل وخوفا على نفسه فإن في ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويتبين الرشد والصواب. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازي كلا ما عمله ونواه بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم. هنا في قوله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وقبل ذلك فعند الله مغانم كثيرة، أي عنده الثواب العظيم والأجر الكثير الذي لا يقدر بقدر ولا يحصر بحصر، فما عند الله خير وأبقى من عرض الدنيا الذي تطلبون عندما تتعجلوا في بعض الأمور. ذلك أن الله تبارك وتعالى قد وعد عباده المتقين العاملين المخلصين الذين يتحرون ويتأنون في أمورهم كلها ويتذكرون أنهم كانوا كذلك عندما كان الإسلام ضعيفا، كانوا يخفون إيمانهم، وربما كان هذا الذي نطق بالشهادتين يخفي إيمانه، فكيف تتعجلون في قتله والإجهاز عليه قبل أن تثبتوا من كونه مسلما أم لا؟ وسيتضح ذلك مع طول المدة. فتبينوا وتذكروا أنكم كنتم كذلك قبل أن يمن الله عليكم بالإيمان. ولذلك فإن هذا يشمل أمرين: كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم، أو كذلك كنتم من قبل غير مؤمنين فمن الله عليكم بالإيمان. وكلا الأمرين فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، سواء هدايته لكم هدايته إياكم إلى الإيمان، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أو نعمته عليكم عندما كنتم تخفون إيمانكم فمن الله عليكم حتى استطعتم إعلانه والصدع به والجهر به عندما قوي الإسلام ومن الله عليكم بذلك فتبينوا. ومن

حتى قال خشيت أن ترد فخذي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي تعلوه الرحضاء ويشتد به الأمر حتى يسر عنه، فلما سري عنه قال أبشروا، وقرأ الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله، فنزلت في البداية دون أن يكون فيها غير أولي الضرر، ثم نزلت بعد ذلك كلمة غير جملة غير أولي الضرر، لا يستوي المؤمنون، لا يستوي القاعدون غير من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فبين أنهما لا يستويان ولا يقترنان ولا يقترنان، الذي يخرج في سبيل الله والذي يقعد في بيته، وإنما يفضل المجاهد من قعد بأضعاف مضاعفة، لأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فميتته ميتة جاهلية، يعني إنه لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه أنه لو يسر الله له ذلك لفعل، ثم مات فإن ميتته ميتة جاهلية، فإن ميتته ميتة. فجاء أقول إن الجهاد لا بد أن يكون يبتغى به وجه الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فالمقصود أن الله وعد المجاهدين الخير الكثير، ولذلك لا يقارن من جاهد ومن لم يجاهد، من خرج ليقاتل في سبيل الله وبين من قعد في بيته ما لم يكن صاحب عذر كالأعمى والأعرج والمريض ومن في حكمهم، فإن هؤلاء معذورون عند الله، ولذلك قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر أي الذين عذروا أو الذين يعذرون في عدم الخروج إلى الجهاد. وفي هذا دليل على أن المعذور قد يبلغ درجة المجاهد، درجة المجاهد من حيث الأجر والفضل عند الله، لأن الله علم منه أنه لو زال عذره لكان مع هؤلاء المجاهدين. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، ويعني به من علم الله أنهم معذورون في تركهم الخروج إلى الجهاد في سبيل الله فبشرهم بالأجر العظيم. فنفي الاستواء بالنسبة لمن يقعد بدون عذر ومن خرج إلى الجهاد في سبيل الله فإنهما لا يستويان، وأما من حبسه العذر فإنه يكتب له من الأجر على قدر نيته ويضاعف له الأجر. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال الأربعة وذكر منهم أن هناك رجلا يقول لو أن لي مالا لأنفقت في سبيل الله مثل فلان، فهما في الأجر سواء، لأنه يعني يريد الخير لكنه ما حصل على طريقه. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني لا يستوون، بل إن بينهم فرقا شاسعا وبونا شاسعا، إلا من عذره الله سبحانه وتعالى فإنه لا يدخل في هذا الأمر. نعم. ثم قال وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح، أي أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم أحسن لفظا وأوقع في النفس. وكذلك إذا فضل الله تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد الذم المفضل عليه، كما قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله تعالى وبشر المؤمنين، وكما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي ممن لم يكن كذلك. ثم قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النقطة، وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما اجتمعت فيه عند التفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال، كما إذا قيل النصارى خير من المجوس فليقل ومع ذلك وكل منهما كافر، والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها. ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين الغفور الرحيم ختم هذه الآية بهما فقال وكان الله غفورا رحيما. هنا بين المصنف أشار إلى أمرين أو ثلاثة أمور هامة. الأمر الأول عدم التسوية بين المجاهد وغير المجاهد إلا من عذر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر ظاهر من منطوق الآية. والأمر الثاني أن كل منهم له فضل غير أن البعض أفضل من البعض، فالمجاهد فالمؤمنون جميعا لهم فضل عند الله، غير أن المؤمنين المجاهدين خير من المؤمنين غير المجاهدين. وفي هذا فائدة أخرى، ولذلك قبل أن ننتقل لهذا، ولذلك قال وكلا وعد الله الحسنى، وذكر الشخص الشيخ لهذه نظائر في القرآن، مثل قوله تعالى عندما ذكر من أنفق من قبل الفتح وقاتل قال بعد ذلك وكلا وعد الله الحسنى، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح. غاية ما هنالك أن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعده، وكلا وعد الله الحسنى. وعندما ذكر فضل داود وسليمان عليهما السلام قال وكلا آتينا، وميز سليمان بقوله ففهمناها سليمان قال وكلا آتينا حكما وعلما، فهذا دليل على فضل سليمان على داود، وكل منهما فاضل. وكذا الحال بالنسبة للذم، فإننا إذا ذممنا جهات كما لو قيل اليهود أحسن حالا من النصارى نقول وكل كفار، والكل كفار، لكن من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وفيها فائدة أخرى وهي أن الجهاد فرض كفاية، إذا لم يداهم العدو ثغور المسلمين، وإذا لم يدع إليه الإمام ويستنفر الناس له، فإذا استنفرتم فانفروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إليه الإمام ودعا الجميع بدون استثناء فيجب على جميع من لم يكن لديه عذر معروف أنه مقبول عند الله يجب عليه أن يستجيب لداعي الجهاد متى رفع لواءه وتوفرت ظروفه. ثم ختم الله الآية بقوله بعد أن بشر المؤمنين بأن لهم المجاهدين بأن لهم درجات عند ربهم، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن للمجاهد 100 درجة كل بين كل درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، وهذا فضل اختص الله تبارك وتعالى به من المجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، هؤلاء هم المجاهدون الأوفياء. أما الذين يجاهدون لمطمع دنيوي أو غرض سياسي أو من أجل الاستيلاء على كرسي أو من أجل التعصب لزيد أو لعمر أو من أجل التراب فهذا جهاد خاسر لا قيمة له، أو من أجل المدح، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب علينا التنبه لهذه المسائل الدقيقة في مسألة الجهاد، لأن كثيرا من الناس غيروا الأغراض المقصودة من الجهاد في سبيل الله، وكثير منهم لا يعرفون أهم أو الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها الجهاد، وهي وجود دعوة الإيمان أو الاعتداء على ثغور المسلمين. ومع ذلك لابد أن يكون المجاهد قادرا على الجهاد، ذا قوة تؤهله للجهاد في سبيل الله، وينبغي المجاهد أن يعرف الهدف الذي جاء من أجله، وأن يكون على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكون المقصود به إعلاء كلمة الله، ولا يكون المقصود طلب الكراسي ولا مناصب ولا الشهرة، ولا لأن يقول إن فلان يقال إن فلانا مجاهد وإن فلانا شجاع أو نحو ذلك مما يريده كثير من الناس. ثم ختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم، إن الله كان غفور رحيما لمن يعني وقع في الخطأ ثم أقلع، ولمن أقبل على الله سبحانه وتعالى ومات على الإيمان، فإن الله غفور وستار لذنوب عباده، رحيم بهم، رؤوف بهم سبحانه وتعالى.